نعم تفضل الحديث الخامس عشر. قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الخامس عشر عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم خليفه رواه البخاري. أيضا هذا الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه من الأحاديث العظيمة محاسن هذا الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من شرطية جوابها فليقل خيرا فليكرم جاره فليكرم ضيفه، هذا جوابها. وهذه الصيغة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيها حث، يعني إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فقل خيرا أو اصمت، فأكرم جارك فأكرم ضيفك. وهنا لو أن سائلا قال لماذا لم يذكر بقية أركان الإيمان الستة واقتصر على هذين الركنين، فنقول الإيمان بالله يشمل بقية أركان، لأن الإيمان بالله إيمان بما أخبر به من ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فهذا إذن الإيمان بالله، ولأن فيه واعظ يذكر الإنسان خوفه بالله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن اليوم الآخر هو مستقرك أيها الإنسان، إما إلى جنة وإما إلى نار، فهو دار القرار. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. فهذا فيه حظ وحث ترغيب، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالكلام أحبتي إما أن يكون خيرا فيؤمر به ويحث عليه، وإما أن يكون شرا فينهى عنه ويحذر منه، وإما أن يكون لا خيرا ولا شرا وهو اللغو المباح، وهذا لا لك ولا عليك وتركه خير لك. والكلام فليقل خيرا، الخير كلام الخير الذي هو خير على نوعين، هو خير في نفسه وخير فيما يثمره. فقد تقول لأصحابك مؤانسا ومحدثا لهم قصة طريفة أو تخبرهم بأخبار تفرحهم، هذا خير، وإن كان ليس خيرا في نفسه فهو ليس ذكرا وليس عبادة، ولكنه لما كان يثمر إدخال السرور عليهم والأنس وزوال الوحشة فهو خير من هذا الجهة ما لم يكن فيه محرم. إذن الكلام الخير قد يكون خير في نفسه وقد يكون خير فيما يثمره. كونه خيرا في نفسه مثل الأذكار مثل العبادات القولية، هذا خير، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة على الذكر، سبق المفردون وقال لا أدلك على كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، أحب الكلام إلى الله أربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت، سائر الأذكار والأقوال المشروعة هذه كلها خير في نفسها. وأما الأقوال التي هي خير فيما تثمره فليس بالضرورة أن تكون أذكارا أو أقوالا متعبدا بها. فليقل خيرا أو ليصمت، إن لم تتحدث بالخير فاسكت، فإن السكوت خير لك من الكلام السيء أو الكلام اللغو، لأن الله قال والذين هم عن اللغو معرضون، كلام الذي لا فائدة منه. ومما يشيع عند الناس يقولون الكلام إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، والحقيقة أن الذهب الذي هو أغلى من فضة هو الكلام الخير، كما هو الكنز الحقيقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدلك على كنز من كنوز الجنة. فإذا كان الكلام من فضة فالسكوت أقل منه، والكلام بالذكر المشروع هو الذهب وهو الكنز وهو الذي خير منهما. واللسان معلوم خطره وضرره، فعلى الإنسان أن يصون لسانه عن ما حرم الله فإن كان غير متكلم بالكلام الطيب فليسكت. ولهذا في حديث معاذ قال: أو إن مؤاخذون على ما نتكلم به يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال: من يضمن لما بين لحييه يعني لسانه وما بين فخذيه يعني فرجه؟ أضمن له الجنة. والمرء بأصغريه قلبه ولسانه، فاللسان معبر عن ما في الجنان، ففيه من الخطورة بمكان. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهنا ننبه إلى أن الصمت إن كان عن الكلام السيء فأنت مأجور عليه، لأنك امتثلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصمت في نفسه تتعبد الله بالصمت فهذا ليس من دين المسلمين. ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا إسرائيل نذر أن يبقى واقفا في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، والحديث البخاري، حلف أو نذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليستظل وليقعد وليتكلم وليتم صومه. فالعبادة الصوم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ليتمها لأنها طاعة: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيها فلا يعصيه. أما السكوت الصمت ما هو عبادة، ولهذا قال: وليتكلم، يتكلم بالكلام الطيب، ويستظل لا يجلس في الشمس ولا يظل قائما بل يقعد، لأن هذه ما يتعبد الله بأن يكون الإنسان تحت الشمس في حر الشمس أو قائما أو ساكتا. طيب، وما الجواب عن قول الله تعالى في سورة مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية، يعني نذرت إمساكا عن الكلام. فنقول: هذا شرع من قبلنا، قد يكون هذا سائغا في شرع من قبلنا، ففي شرعنا لا يتعبد لله بالصمات، الصمت الطويل. نعم، قالوا في الحكمة تنسب إلى لقمان حكيم: الصمت حكمة وقليل فاعله، وفي سند نسبتها إليه كلام الإسرائيليات قد لا تثبت. والصمت حكمة وقليل فاعله، نعم الصمت حكمة في مواطنه، في مواطنه. وأما الصمت مطلقا لا، ولهذا الصمت عن أداء الشهادة كتمان لها، ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه إيش؟ آثم قلبه. فالصمت عن الواجبات وعن الحق وعن المشروع وعن الأذكار وعن الخير هذا ليس بعبادة. أما الصمت عن الشر والإمساك عن الكلام السيء، نعم هذا عبادة، فلا بد أن ننتبه لهذا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليكرم جاره. الجار يا إخواني هو ما لاصقك في الدار، جاورك في الدار أو الدكان أو جاورك في المكان. واختلفوا في حده، وقد جاء فيه آثار، وقد جاء عند البخاري في الأدب المفرد حده بالأربعين دارا، ولكن هذا في الدور في الزمن السابق عندما كانت الدور صغيرة حجرات، فالحي صغير. أما مثل أزمنتنا هذه فالأحياء كبيرة وكثيرة، فيصعب هذا. فالجار ما قاربك وما كان قريبا منك، الأقرب فالأقرب. ولهذا جاء في الحديث: إذا دعاه اثنان من جيرانه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليجب أقربهما بابا. قال: أجئ الأسبق والأقرب بابا، والأقرب بابا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فليكرم جاره. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليكرم، يعني يذبح له خروف، ها، أو يبش في وجهه، أو إذا كان فقير يعطيه مال، أو يسلم عليه، أو يفسح له في المجلس، أو يتحفه بالضيافة التي تناسبه بحسب استطاعته مما تيسر من الطعام إذا دخل عليه، أو يهديه بعض الأطعمة. ما نوع هذا الإكرام؟ واسع، ليس محددا. النبي صلى الله عليه وسلم قال فليكرم، ما حدد نوع الإكرام. فقد يكون جارك فقيرا فإكرامه بالمال أو الطعام، وقد يكون جارك غنيا وأنت الفقير فيكون إكرامك له بالبشاشة وبالإفساح في المجلس، طلاقة الوجه والإهداء إليه ما تيسر. فالإكرام يتفاوت، والشرع وسع فيه لم يقيده. فليكرم جاره، فهذا الإكرام يكون بحسب الحال. فمن الجيران من يحتاج في إكرامه للمال لأنه فقير محتاج، ومنهم من يحتاج في إكرامه الابتسامة، تكفيه الابتسامة والبشاشة، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فليكرم جاره. والوصية بالجار والعناية به تكاثرت النصوص الشرعية فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فالجار حقه عظيم، ولهذا شاع عند الناس في الأمثال الجار قبل الدار، هذا صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة. فالجار السيء مصيبة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الجار إذا كان سيئا بحيث أن جاره لا يأمن غوائله فإنه ناقص الإيمان. قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. الصحابة قالوا من يا رسول الله خاب وخسر؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. البوائق جمع بائقة، وهي الغوائل، يخاف منه الشر، نسأل الله العافية. فإذا كان جارك يخاف منك فأنت على خطر أنك ضعيف الإيمان. ما خاف منك جارك إلا لما بدر منك من سوء أيها البعيد، فلهذا احذر. فالمؤمن عليه أن يبذل الندى ويكف الأذى ويتحمل الأذى من جاره. تبذل الندى بطلاقة الوجه والابتسامة والإحسان بالكلام، وتكف أذاك عن جارك، أذى القولي والفعلي، الأصوات المزعجة التي تصدر من منزلك، من الأجهزة، من تلفاز أو مذياع أو جوالات أو ما شابه، أو الأذى الفعلي برمي القمامة أو مضايقته عند باب داره، أو جعل صبيانك يؤذونه بإلقاء الأحجار في داره، أو ما شابه ذلك مما فيه أذى، فتكف أذاك القولي والفعلي، وتتحمل أذى جارك. وهذا من الكمال أن تصبر على جارك إذا كان في المجال، إذا كان في الأمر متسع للصبر تصبر عليه وتحسن إليه وتحتمل أذاه لعل الله أن يصلح حاله، وهذا له حدود. المقصود أن الإحسان للجار وإكرامه من محاسن الدين الإسلامي، وهو كان عند الجاهلية يتفاخرون به. وحتى يقول قائلهم وهو عنترة يقول وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها، يعني لو أن امرأة جاري خرجت يقول لا أنظر إليها، أغض طرفي عنها حتى تتوارى في مخدعها أو في دارها. فنحن نقول أين هذا ممن يتلصصون ويسارقون نساء المسلمين النظر؟ والله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، عليهم أن يتقوا الله عز وجل. فالمؤمن يجب أن يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. فهنا هذا جاهلي يقول هذا الكلام، فكيف بأهل الإسلام؟ أحرى وأولى. وثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسن إلى جارك تكن مؤمنا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الضيف هو الذي ينزل عليك فتستضيفه ممن يكون غريبا على البلد فيلفي إليك، فهذا الضيافة واجبة في اليوم الأول والثاني سنة والثالث صدقة، يجب أن تضيفه. وبعض أهل العلم قال في عند قول النبي صلى الله عليه وسلم وما من كان له فليكرم ضيفه بعض الألفاظ فليكرم ضيفه جائزته. قال وما جائزته؟ قال يوم وليله. والثلاث ايام هذه فضل واحسان، فضل واحسان. بعض العلم قالوا ان الضيف هذا اذا حل في القرى والمدن الصغيره وجب عليك ان تضيفه، فاما المدن الكبيره والتي يتوافر فيها الفنادق والمطاعم فإنه يكون إضافتك له مستحبة وليست واجبة، لأنه يجد مكانا ينزل فيه. ولكن النص عام، النص النبوي عام، فتكرم ضيفك سواء كنت في مدينة أو في قرية، وتكرمه بما يناسب الحال. وكما قلنا فليكرم ضيفه، فمن إكرام الضيف البشاشة والترحيب به وتقريب الطعام إليه وتهيئة فراشه وتهيئة أموره حتى يرتاح في محله الذي نزل فيه، فهذا من إكرام الضيف. وألا تتأفف منه، تتذمر أمامه، تظهر التثاقل، هذا كله ليس من الأخلاق الكريمة. وليس من اللازم في الضيافة أن تذبح له خروفا، هذا قد يشق، والإنسان عليه أن يضيف ضيفه بما تيسر. والعامة تقول الجود ها بالموجود، فلا يكون الإنسان بخيلا ولا يكون أيضا مسرفا فيذبح الخراف الكثيرة للأعداد القليلة لكي يقال إنه أكرمنا وهذه كرامة فلان، وحتى لا يتكلمون علي ولا يقولون ماذا ذبح لنا ولم يفعل لنا، ثم يلمسون بعضا من هذا الطعام ويقومون. هذا لا يجوز، هذا عبث بالنعم، نخشى العقوبة، لا يجوز الإسراف. فإذا أضفت ضيفك وأردت أن تكرمه وتذبح له فلا حرج عليك، لكن ادعو من الناس من يأكلون الطعام ولا يترك ولا يرمى، فإننا محاسبون عن هذا النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه الآية نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة في رطب ولبن يسألون عنه، فما بالك بما نحن فيه من نعم. ونحن نرى مع الأسف الشديد الإساءة بحجة إكرام الضيوف، فترمى النعم عند المزابل والقمامات وفي الحدائق والمتنزهات، يقول ابتلشنا بها ماذا نعمل بها. اتق الله يا أخي، رتب نفسك قبل الدعوة وأثناءها وبعدها، ورتب من يأخذ هذا الطعام ولا ترمه ولا تتلفه، لأنك محاسب عليه. وليس الإكرام بمجرد ذبح الخراف، كما قلنا قد يذبح له خروفا وهو يقابله بتثاقل، هذا رياء. وأنتم تعلمون أن أول من سعر بهم النار ثلاثة، قال وذكر منهم رجل منفق جواد، فيقال أنفقت فيك، فيقول كذبت بل أنفقت، ليقال جواد وقد قيل. فعلى المؤمن أن يخشى ذلك. أكرم ضيفك بما تيسر لك ولا ترهق كاهلك بالديون، فإن إرهاق النفس بالدين وتحميلها ما لا تطيق يجعلك تكره إضافة الناس. فالإنسان يكرم ضيفه بما يتيسر له وبما يستطيع ولا يبخل، وإذا وسع الله عليه الحمد لله، ويلاحظ الحفاظ على النعمة ولا يبذر. فإكرام الضيف والذبح له هذا مشروع. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ذبح لضيوفه عجلا حنيفا، عجلا وجاءهم بعجل حنيف مشوي، فلا حرج أن تضيف ضيوفك وتذبح لهم، ولكن يؤكل ولا يرمى ويدعى إليه الناس، ويكون في حدود طاقتك، لا تكلف نفسك ما لا تطيق فتستدين. لأن من الناس من إذا صار يكرم بهذه الطريقة ويتوالى ذلك عليه كاره الضيوف لكثرة الديون عليه، وهذا لا شك ينعكس على مقصود الشرع من الإكرام. المقصود قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقلنا إكرام الضيف ليس في محدودا بصورة معينة، بل منذ أن تلقاه تلقاه بالبشاشة والترحيب والإكرام وتهيئة المحل والترحيب به والحفاوة به عند مقدمه وعند مغادرته، كل هذا من إكرام الضيف. وكما قلنا هذا من محاسن الشريعة ومن أخلاق العرب وأهل الإسلام.